بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس المصطلح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعض السؤالات، بعض معنا السؤالات تتعلق بالمصطلح. السؤال الأول الذي مر معنا ماذا به الأمس في تعريف الخبر اصطلاحا، كم في التعريف يا أخوان؟ الخبر اصطلاحا كم في التعريف؟ في ثلاثة. الأول أن الخبر والحديث ترادفان، تعدد اللفظ والتحد المعنى. القول الثاني الخبر أعم، الخبر أعم والحديث أخص إذا أطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا اختيار من؟ اختيار الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ما هو تعريف السند الذي مر معنا بالأمس؟ السند، ما هو تعريف السند؟ في تعاريف كثيرة جدا، ما في مشكلة، وانتهى الإسناد للسند. تعريف السند ذاك المثل، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، أو حكاية طريق المتن، السلسلة، سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن، هذا يسمى سندا، هذا يسمى سندا. والمتن ما تعرفه؟ منتهى الإسناد من أقوال وأفعال وتقرير، من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى كم قسم؟ قسم إلى قسمين، القسم الثنائي عند الجمهور، جمهور المحدثين، إلى متواتر وأحاد، والأحناف يقولون القسمة ثلاثية فأدخلوا المستفيض، والصحيح أن القسمة ماذا؟ ثنائية. ثم قال، يعني نرجع للسؤالات، تعريف المتواتر، ما هو تعريف المتواتر؟ المتواتر عندهم ماذا؟ فيه ثلاثة من القيود، فيه ثلاثة ماذا من القيود؟ القيد الأول أن يرويه ماذا؟ أن يرويه جماعة، أن يرويه ماذا؟ جماعة. استحيل عادة، استحيل ماذا؟ عادة أن يتوافقوا على أو يتواطوا على الكذب، يرويه ماذا؟ جماعة، أن يرويه ماذا؟ جماعة. طيب، هذه الجماعة التي تروي هذا ماذا؟ الخبر، وتحيل العادة، العادة تمنع للعقل، وإنما العادة، العادة تمنع أن يتفق هؤلاء ماذا؟ على الكذب في هذا ماذا؟ الخبر. باعتبار ماذا؟ العادة تمنع باعتبار الجمع، أي أن هذا جمع كبير عظيم يروون ماذا؟ خبرا، فالعادة تحيل وتمنع أن يكون هذا الجمع، أن يكون هذا الجمع ماذا؟ كله اتفقوا على ماذا؟ على هذا الخبر، أو يكون ماذا باعتبار؟ العادة تمنع باعتبار تفرق ماذا المخبرين، يعني هذا في المشرق وهذا في المغرب، من دون أدوات ماذا التواصل، لبرامج ماذا التواصل، يخبرون بخبر واحد في ساعة واحدة، في لحظة واحدة، وهؤلاء قد تفرغوا، وهؤلاء وإن لم يكونوا ماذا جماعة ماذا كثير، فنحكم على هذا الخبر بأنه ماذا صحيح، فإن العادة تمنع أن يتفق هؤلاء على هذا ماذا الخبر مع تفرقهم وإن كانوا قلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا في المشرق وهذا في المغرب، فيخبرون بخبر واحد في نفس الوقت، ما بينهم اتصالات، يدل على ماذا؟ على أن هذا الخبر صحيح. والأمر الثالث أن يكون ماذا المخبرون، ماذا أن يكون المخبرون عندهم ماذا صفات حفظ وعدالة، كأن يجتمع من الإمام الشافعي مع أحمد مع مالك فيخبرون بخبر، ماذا يحصل لك؟ تقول العادة جارية في ماذا؟ في عمل المحدثين أن هؤلاء يتفقون على الكذب، فتجزم بخبرهم، تجزم بخبر هؤلاء الثقات، بل لو أخبرك الإمام ماذا الشافعي عليه رحمة الله بخبر ربما تجزم ولو كان واحدا، لأن العادة في اصطلاح المحدثين بماذا جارية، أي تمنع من كون الإمام الشافعي المعروف ب يعني ثقته وضبطه وعدالته وجلالته إلى غير ذلك أن يكذب في هذا ماذا الخبر، يحصل لك الجزم. معنى ذلك أن الجزم قد يكون من طريق فرد أو من طريق جماعة قليلة أو من طريق جماعة ماذا كثيرة. إذن ما رواه جمع يستحيل في العادة لا في العقل، يستحيل في العادة أن يتفقوا على ماذا على الكذب، أي العادة تمنع، العادة الجارية تمنع أنهم ماذا يتفقون على هذا ماذا الخبر بالحرف، وأن يكون هذا ماذا وأن يكون هذا الأمر في كل الطبقات. القيد الثالث: أسندوا هذا الخبر إلى ماذا؟ إلى محسوس، رأينا، سمعنا، شممنا، ذقنا، لمسنا، إلى غير ذلك. ماذا يريدون بهذا القيد الثالث؟ إخراج ما لو أسندوا ما لو رواه جماعة كثير، يستحيث العادة أن يتواطوا على الكذب في كل طبقة، لكن ما أسندوا إلى أمر محسوس، كدعوى من؟ النصارى بالتثليث فيما يتعلق بعيسى، أو بأنه ماذا؟ صلب، إلى غير ذلك، أو اليهود الذي يقولوا بأنه صلب. هذه دعوة نقلها من؟ جمع كثير في كل الطبقات، ولكن ما أسندوا هذا الخبر إلى أمر محسوس، أي ما قالوا رأينا ولا سمعنا. إذن من شرط المتواتر أن يسند إلى أمر محسوس، رأينا، سمعنا، إلى غير ذلك. فهذا هو ماذا؟ المتواتر. المتواتر السؤال الثاني أقسام، ينقسم ماذا المتواتر إلى قسمين. المتواتر ينقسم إلى قسمين: تواتر لفظي ومعنوي، تواتر لفظي ومعنوي، أي بمعنى يتفق ماذا؟ الرواه على اللفظ والمعنى، يتفق الرواه على اللفظ والمعنى، هذا يسمى بالتواتر اللفظي المعنوي. يتفق الرواه على نقل يعني ماذا؟ الحديث بلفظه ومعناه، بنفس اللفظ وبنفس المعنى، بنفس اللفظ وبنفس ماذا؟ المعنى. هذا يسمى بالتواتر ماذا؟ بالتواتر اللفظي المعنوي. مثاله كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا. من نقله؟ نقل ماذا؟ أكثر من 60 صحابيا، نقل أكثر من 60 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، العشرة المبشرون ماذا؟ بالجنة. ونقل عن هؤلاء ماذا؟ الصحب جمع كثير، جمع ماذا؟ كثير. أسندوا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه المقالة، قال سمعنا، يقولون سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا تحقق فيما يقال التواتر اللفظي والمعنوي. اللفظي نقلوا نفس اللفظ والمعنى واحد، إذا قلنا تواتروا في اللفظ المعنى ما في إشكال، بعد ذلك المعنى ما في إشكال. القسم الثاني ما يسمى بالتواتر ماذا؟ المعنوي، للتواتر ماذا؟ اللفظي. فاتفقوا ماذا؟ اتفق الرواه على ماذا؟ على معنى كلي، اتفق الرواه على معنى ماذا؟ كلي. ما هو المعنى الكلي؟ أي اتفق الرواه على إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم في العرصات، اتفق الرواه على الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم في العرصات، اتفق الصحابة رضي الله تعالى واتفق الجمع ماذا الكثير على مسح ماذا الخفين، ولكنهم ينقلون بألفاظ، ينقلون ماذا بألفاظ اختلفت، ولكن المعنى الكلي واحد. ما هو المعنى الكلي؟ أثبتوا الشفاعة، أثبتوا الحوض، أثبتوا ماذا المسح على ماذا الخفين. ماذا يسمى هذا؟ يسمى بالتواتر ماذا؟ المعنوي لللفظي. وكلاهما ماذا؟ كلاهما سواء كان لفظيا أو كان ماذا؟ معنويا. ماذا يفيد هذا الخبر؟ الخبر المتواتر سواء كان لفظي ومعنوي أو كان ماذا؟ معنويا. ماذا يفيد هذا ماذا؟ الخبر بنوعيه يفيد ماذا؟ يفيد أمرين. الأمر الأول الجزم، الأمر الأول ماذا؟ العلم. ما معنى العلم؟ أي نجزم ونقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة، نجزم ونقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ماذا المقالة، في الخبر اللفظي والمعنوي أو في الخبر ماذا المعنوي من المتواتر. فهو يفيد العلم. ما هو العلم؟ القطع بنسبة هذا الخبر إلى قائله، القطع بنسبة هذا الخبر إلى قائله، هذا يسمى ماذا بالمتواتر. والمعنى الثاني الذي يفيده ماذا؟ وجوب العمل به، وجوب العمل به. فإن كان من قبيل الأخبار الواجب التصديق، وإن كان من قبيل الأحكام الواجب التطبيق، امتثال للمأمور واجتناب ماذا؟ للمحظور. إذن خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تواتر، نقول هذا الخبر، الخبر ماذا المتواتر، ماذا يفيد؟ يفيد العلم. ما معنى العلم؟ نقول الجزم، أي يعني ماذا نقطع بنسبة هذا القول إلى قائله، سواء كان النبي عليه الصلاة أو الصحابي أو التابعي. والمعنى الثاني الذي يفيده ماذا؟ وجوب ماذا؟ العمل. فإن كان في باب الأخبار يجب عليك أن تصدق، وإن كان في باب ماذا؟ الأحكام يجب عليك أن تطبق، إن كان مأمور فتمتثل، وإن كان منهي ماذا؟ فتجتنب. هذا الذي يفيد ماذا؟ تفيده أخبار ماذا؟ التواتر. يقابله سيأتي معنا الأحاد، يقابله ماذا؟ الأحاد. سنتكلم على مسألة ماذا؟ مهمة، نتكلم على مسألة مهمة تتعلق بأخبار الأحاد. بارك الله.